أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر قرهوت وهي في سجين. نعم، كلام المصنف هذا رحمه الله ذو شقين. الشق الأول الكلام على أرواح المؤمنين، أرواح الشهداء، وما أشار إليه المصنف ثابت في صحيح مسلم وغيره من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وجاء في بعض الروايات الصحيحة في مسلم أنها تأوي، تروح وتغدو وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. وكذلك أرواح المؤمنين عموما، ورد في الحديث أن نسمة المؤمن طير يروح ويغدو في الجنة. أرواح الشهداء جاء أنها في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وأرواح المؤمنين بشكل عام ثبت أيضا في الصحيح أنها طير يروح ويغدو في الجنة. وهذا من دلائل نعيم القبر، فإن الروح تتنعم كما أن الجسم يتنعم بما يشاء الله تبارك وتعالى من عود الروح إليه أحيانا حسب ما تقتضيه إرادة الله عز وجل. المهم أنه يتنعم الجسم والروح كلاهما ماذا؟ يتنعم بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا الله. فقد لا تجد في القبر إلا رفاة وعظاما وترابا، ولكنه في أنعم نعمة، وقد يكون في أسفل سافلين والعياذ بالله. فالروح والجسد كلاهما يتنعم، والحق أن النعيم يصل إلى الروح والجسد معا، لكن هل يفارق الجسد أحيانا ويقتصر على الروح؟ الله أعلم، أمر يوكل علمه إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره المصنف عن أرواح الكفار أنها في بئر برهوت فهذا لا يصح، وهي بئر تقع في حضرموت، وإنما جاءت في بعض الآثار التي أوردها بعض المفسرين، ولعلها تكون من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. ولكن على أي حال لا يثبت منها شيء، والمعلوم أنها تعرض على النار غدوا وعشيا، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك ما ورد من نعيم القبر وعذابه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وأظنه تقدم لنا في أول هذا الباب. فالخلاصة أن الأرواح تنعم وكذلك الأجسام، وفي نفس الوقت تعذب وكذلك الأجسام، ولا يصح شيء في مصير روح الكافر إلا أنها تكفن بكفن من النار، ويوضع لها حنوط من النار، وتغلق دونها أبواب السماوات، وتصعد في أنتن ريح، وتطرح طرحا من أعلى، وتعود إلى صاحبها ويحاسب ولا يجيب على الأسئلة كما هو معروف، ثم يضرب بتلك المطرقة من حديد التي يسمع ويصيح صيحة يسمعها من يليه والعياذ بالله إلا الثقلين الجن والإنس، ويفتح عليه باب من النار فيأتيه من لفحها وسمومها، ويقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، عافانا الله وإياكم من هذا المصير. الخلاصة أن أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الكفار في أسفل أو في أسفل سافلين، لكن أرواح المؤمنين دلت النصوص على أنها نسمة المؤمن طير يروح ويغدو في الجنة، كما أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار والله أعلم بمصيرها. أما التي تقول إنها في كذا أو أنها في بئر برهوت أو أنها في بئر كذا قرب في فلسطين أو أنها تحت خد إبليس في الأرض السابعة أو أنها يعني توضع في مكان كذا وكذا أو أنها في تنور الزناة والزواني، هذا كله ما عليه دليل، وإن ذكره بعض أهل العلم استنادا على بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت. نعم شيخ، هل يصح التفريق بين أن نقول أن العذاب في الفترة الدنيوية يكون على الروح وإذا اجتقى الآخر يكون على الجسم؟ يعني السؤال الذي يقول هل العذاب فقط في الدنيا على الروح وفي الآخرة على الجسم، هذا التفريق لا ليس عليه دليل، بل إن الدليل على عكسه، فإن حديث البراء بن عازب وما جاء في معناه يدل دلالة واضحة على أن العذاب ينصب على ماذا؟ على الجسم والروح معا. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، والحديث معروف في الصحيحين، فهذه الأحاديث تدل على أنه في الجسم والروح معا. أما هل يكون عذاب الروح أكثر أو يعني، هذا كله يوكل علمه إلى رب العزة والجلال. نعم ممكن نجعل الأسئلة في نهاية الدرس جزاكم الله خيرا. نعم ثم قال رحمه الله، وسجله حتى لا تنسى. نعم ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذا توضيح لما تقدم، ويوضحه بالتفصيل كلا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وخلاصته أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا، في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، جاءه ملك الموت وقعد عند رأسه، وجلست عنه ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة مد البصر، ثم ينادي بالنسبة للمؤمن: يا أيتها الروح الطيبة اخرج إلى مغفرة من ربك ورضوان، فيسلها كما تسل الشعرة من العجين، أو كما يسيل الماء من فم السقاء، كما جاء ذلك في عدة أحاديث أو روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا تبقيها ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرفة عين، بل تأخذها منه وتجعلها في حنوط من الجنة، وتكفنها بكفن من الجنة، جعلنا الله وإياكم من أولئك. ثم بعد ذلك تصعد بها إلى السماوات، فكلما مرت بسماء شموا ريحها الطيب وطيبها، فيسألون الملائكة: من هؤلاء؟ من هذا؟ فيقال: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه المعروفة في الدنيا. فيرحبون به ويدعون له، وتفتح له أبواب السماء، حتى إذا وصل إلى حيث يشاء الله عز وجل يأمر بإرجاعها إلى صاحبها مكرمة معززة أيضا، ثم تعاد إليه، ثم يقعد في قبره، فيأتيه الملكان فيسألانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب. ثم بعد ذلك إن كان من أهل الصلاح نعم فيجيب، فيأتيه رجل حسن الوجه حسن المظهر فيقول له من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أتيت وآنسك في قبرك. ولذلك جاء في حديث آخر أنه يتبع العبد ثلاثة أشياء تتبع العبد، فإذا دفن تخلى عنه اثنان وبقي معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فإذا ما أدخل قبره ودفنوه وتولوا عنه بقي معه الثالث وهو العمل. وإن كان بالعكس والعياذ بالله، كانت روحا فيقال له بعد ذلك يفتح له باب من الجنة ويرى مقعده من النار، ثم يقال له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، فيحمد الله تعالى ويقول رب أقم الساعة أقم الساعة، لأنه يعرف أن ما عند الله خير وأبقى. ثم بعد ذلك يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. وأما إن كان من أهل الشقاء عافانا الله وإياكم، فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت وقعد عند رأسه فتفرقت، فنادى فيناديه أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله، أو كما ثبت في الحديث فتتفرق في جسده لا تريد الخروج لأنها لا ترى أمامها إلا الأهوال والعياذ بالله، والناس ينظرون إلى هذا الميت وهو في حال النزع وهو يشاهد هذه الأمور كلها وهم لا يدرون عنه ولا يحسون ولا يرون شيئا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود وهو العود المبلول الذي له شعب من الصوف المبلول، نسأل الله العافية والسلامة. هذا موقف خطير عظيم جدا، موقف يجب أن نحسب له حسابه وأن ننتبه، نسأل الله العافية والسلامة. تعوذ بالله من هذا المصير خطير. ثم تنزع منه كما ينزع السفود أي العود الذي له شعب من الصوف المبلول، ثم تتفرق، ثم تختطفها منه ملائكة العذاب فتجعله في حنوط من النار وفي كفن من النار، فتصعد به فإذا سمع به أو شم رائحته أهل السماء قالوا ما هذه الروح الخبيثة وما هذه الرائحة الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. ثم تؤخذ روحه وتطرح طرحا ثم تعاد إلى جسده، ثم يسأل تلك الأسئلة نفسها فلا يجيب، بل يقول ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس. يسأل تلك الأسئلة الخطيرة، من ربك وما دينك ومن نبيك، لو كان يعرفها فإنه لا يستطيع الإجابة في ذلك الموقف العظيم لأنه كان يعرفها ولا يعترف بها. فيقال له عند ذلك لا، فيقال لا دريت ولا تليت، فتأتيه الزبانية ويضرب مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين كما سمعنا غير مرة، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من لفحها وسمومها ويقول ربي لا تقم الساعة، ويأتيه عمله في أقبح صورة وفي أقبح رائحة، فيقول له من أنت يا هذا؟ فإن وجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الصالح، أتيت أزيد وحشتك على وحش، والعياذ بالله. فهذا مصير خطير جدا يجب أن نعد له العدة، وما أكثر غفلتنا وما أكثر لهونا وما أكثر سهونا وما أبعدنا عن تذكر هذه المواقف، كأننا مخلدون في هذه الحياة. هل جلسنا يوم من الأيام بيننا وبين أنفسنا؟ قد نتأثر أمام الناس، لكن هل جلس الواحد منا في بيته وحده فلان قلبه؟ نعم، فلان قلبه وبكى من خشية الله، لأن من الذين من العينين اللتين لا تمسهما النار عين ذرفت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فعليكم بالأوقات المناسبة، وعليكم بأيام السحر، اتركوا القيل والقال، ابتعدوا عما لا طائل تحته، ابتعدوا عن الملهيات، ابتعدوا عن كل ما يبعدكم عن الله وعما يكون سببا في قسوة القلوب. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نعد للموقف عدته، فإن الموقف خطير. وهنا مسألة ذكرها المصنف ننبه عليها، وهي قوله ليس عليها دليل فيما أعلم والله أعلم، وهي مسألة نعم كون الميت الزائر يعرف من يزوره، هذه لا أعلم لها دليل، وإنما كل ما دل عليه الدليل أنه يسمع قرع نعالهما، أنه يسمع قرع نعالهما. وهذا يجرنا إلى أن نتكلم عن مسألة هامة، وهي مسألة السماع. سبق أن تكلمنا عليها في هذا الباب، نعم، مسألة السماع وما الصحيح منه. إذن نذكرها باختصار، مسألة سماع الموتى، هل يسمعون مطلقا أو لا يسمعون مطلقا، أو يسمعون لكن نقتصر على ما دل عليه الدليل. يعني هناك من يرون أنهم يسمعون كل شيء، وهذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل. الإطلاق بأنهم يسمعون كل شيء يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل. ولكن كل ما ثبت في الدليل في مسألة السماع أمران. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعالهما، هذا نؤمن به، ولعله عندما تعاد إليه الروح فيقعده الملكان عند الأسئلة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له التثبيت، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهنا هذا الأمر يجب الإيمان به أنه يسمع قرع نعالهم، لكن هل يسمع ماذا يقولون؟ هل يسمع كيف ينادون؟ هل يسمع ماذا يقولون؟ لا، ما ندري، لا ننكر ولا ننفي، نكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك فإن المخرفين الذين يدعون أن الأولياء مثل الصوفية أنهم يسمعون من يناديهم أو من يدعوهم، هذا إلحاد وشرك بالله سبحانه وتعالى. هم لا يسمعون ولا يفقهون، لو كانوا يستطيعون شيئا لا خرجوا من هذه الحفرة، ها، ولا خرجوا من هذا القبر. لكن وما أنت بمسمع من في القبور، ما إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هم لا يسمعون إلا ما دل الدليل، أو على الأقل نتوقف حتى يدل الدليل على شيء، والدليل قد دل على أنه يسمع، أنهم يسمعون قرع نعالهم. قد يأتينا قائل قال طيب ما فائدة السلام ما داموا لا يسمعون؟ ما فائدة السلام؟ نقول إن السلام يبلغهم، لكن كيفية البلاغ لا ندري عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وقال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لكن هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للإنسان، لسائر الناس من عدا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نكل بقية أموره إلى الله، نؤمن بأنه لا شك أن السلام ينفعه، وأن الدعاء ينفعه إن كان مؤمنا، وأن دعاء إخوانه ينفعه لا سيما ما كان في ظهر الغيب. وبالمناسبة التلقين الذي يذكره بعض المتأخرين من أهل من الفقهاء من أن الميت يلقن عند الدفن بعد الدفن ويقال يا فلان إذا سألك الملك عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، فهذا لا يصح منه شيء، لا يصح منه شيء أبدا، كله تخمين وكله من مبني على أحاديث موضوعة لا يثبت منها شيء. والمهم علينا أن نتنبه للأحاديث الصحيحة، هذا الأمر الأول. الأمر الأول نؤمن بأنه يسمع قرع النعال. الأمر الثاني نؤمن بأن أهل القليب سمعوا ماذا؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أبا جهل يا عتبة يا شيبة يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله كيف تناديهم وقد جيفوا؟ فقال إنكم لستم بأسمع منهم. الله أعلم هل يعني في تلك اللحظة أم يعني أن الموتى يسمعون مطلقا، هذا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني لا يجوز التحدث في الأمور الغيبية إلا بدليل ظاهر عليه من الله تبارك وتعالى برهان، والله الموفق. نعم. ثم قال رحمه الله والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم، يشير هنا إلى مسألة الكلام ووجوب الإيمان بها. ومذهب السلف أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والطائفة الناجية وأهل الحق والفرقة الناجية، لأن هذه كلها ألفاظ مترادفة لا نفرق بينها كما يفرق بعض المتمعلمين بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنما الكل بمعنى واحد، السلف، السلفيون، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل السنة، السنيون، هذه تؤدي مفهوما واحدا لا تعدوه إلى غيره، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبقدر ما يبتعد عن هذا المنهج بقدر ما يضعف استحقاق مثل هذه التسمية. الشاهد أن المصنف رحمه الله ذكر لنا هنا مسألة الكلام، والذي عليه أهل السنة أن الكلام، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع. لماذا قيدنا هذه القيود؟ لماذا قلنا بصوت وحرف مسموع؟ لأن هناك من يثبت الكلام إثباتا لا قيمة له، فيقول يتكلم لكن لا بحرف ولا بصوت، إذن لا يتكلم. الذي لا يتكلم لا بحرف ولا صوت هو المعدوم، حتى الأخرس يتكلم بصوت وإن لم يتكلم بماذا؟ بحرف. الأخرس يتكلم بصوت وإن لم يتكلم بحرف. لكن وصف الله عز وجل بأنه يتكلم لكن لا بحرف ولا بصوت هذا تشبيه له بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد تخبط الناس في مسألة الكلام تخبطا كثيرا، وأظن أننا قد فصلنا لكم عندما درسنا العقيدة الواسطية كلام أهل العلم وأقوال المتكلمين، ونشير إليها في هذا الدرس إشارة فقط. المعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق، خلقه للشجرة في موسى والشجرة هي التي كلمت موسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الماتريدية الأشاعرة يقولون إنه، وهم الكلابية قبلهم، يقولون إنه يتكلم كلاما نفسيا، يعني ما كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وأما اللفظ فليس كلامه وإنما هي عبارة عن كلام. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور إنما هي عبارة عن ماذا؟ عن كلام الله. إذن هو من الذي عبر عنه؟ جبريل أم محمد أم موسى أم عيسى أم غيرهم؟ ما تريدية قالوا بأن الله خلق الكلام في الهواء ثم سمع الكلام من ماذا؟ من الهواء، وهو يسمى كلام الله مجازا. وأقاويل كثيرة يمكن تبلغ العشرات، تبلغ العشرات. والذي يعنينا منها أن نعرف منهج السلف في صفة الكلام، وهو أن نعتقد أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، يسمع بصوت وحرف. فالقرآن كلام الله حقيقة الذي تكلم به على الحقيقة، والإنجيل كلام الله، والتوراة كلام الله، والزبور كلام الله، وصحف إبراهيم كلام الله، وقد كلم الله موسى تكليما. ولذلك أكد بالمصدر، قال وكلم الله موسى تكليما. انظر كيف أكد تكليما. ولذلك لما قال بشر بن غياث المريسي أحد زعماء المعتزلة في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث، والذي أضل المأمون وغيره من الخلفاء في مسألة الاعتزال، قال لعمرو بن العلاء أحد القراء المشاهير، قال له يعني ماذا لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما، ماذا يقصد من هذا؟ ها؟ أن يجعل المتكلم هو موسى، وأن الله هو المكلم وموسى هو المتكلم. فقال له أبو العلاء أو عمرو بن العلاء رحمه الله، قال هب أننا قرأنا بهذه القراءة، مع أنها ليست صحيحة ولا حتى من القراءة الشاذة، ها؟ هب أننا سلمنا لك بذلك، فماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي لأن وكلمه ربه كلها ضمائر، ما يستطيع يعمل شيء، أصبح الفاعل رب العزة والجلال، وكلمه الفاعل استوفى، الفعل استوفى ماذا؟ مفعوله. ما هو المفعول؟ الهاء العائد على من؟ على موسى عليه السلام، وكلمه ربه، والفاعل هو رب العزة والجلال، رب. هنا ما يستطيع وكلمه ربا، ها؟ مع أن حتى الآية الأولى ليس له فيها دلالة، لكن على سبيل الافتراض قال له لو سلمت لك بهذه القراءة فما قولك في قوله تعالى وكلمه ربه. المساكين الذين يعني أول علم الكلام، أول الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى، خصوصا نأخذ أقرب الناس وهم الأشاعرة، هم مسلمون على كل حال لكن مسلمون مبتدعة، فنأخذهم لأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة. نقول تعالوا أنتم عندما أنكرتم كلام الله لماذا؟ لماذا قلتم إنه المعنى القائم بالنفس؟ لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إنه كلام حقيقي أو لفظ بحرف وصوت للازم منه وجود لسان وشفتين وأسنان وحبال صوتية ولهات وما إلى ذلك حتى يتكلم. قلنا لهم أنتم ألزمتم أنفسكم بما لا يلزم. لماذا هذا القياس؟ لأنهم قاسوا الله بمن؟ بالمخلوق. فلما قاسوا الخالق على المخلوق، لما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، قالوا ما نعرف كلام إلا كلام زيد وعمر، إذن لابد أن نقول هو المعنى القائم بالنفس. لما رسخ في أذهانهم هذا الكلام ورسخت في أذانهم هذه الشبهة، ماذا قالوا؟ قالوا إذن ننفي الكلام ونقول إنه المعنى القائم بإيه؟ بالنفس. تعالوا يا جماعة، نحن ما قلنا لكم قولوا إن لله لسانا وشفتين ولهات وأسنان ولعاب وحبال صوتية. من الذي ألزمكم بهذا؟ هل يضركم لو أنكم قلتم يتكلم بلفظ مسموع بحرف وصوت كما يليق بجلاله وعظمته؟ وهل يلزمكم شيء لو وقفتم عند هذا الحد؟ الجواب ماذا؟ جواب لا، لا يلزمهم شيء. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة نعود إليها نبينها باختصار، والعجيب أو ما هو أعجب من العجيب أن دليل المؤول في والقائلين بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس بيت شعر لرجل نصراني، بيت شعر لرجل نصراني، وهو قول الأخطل إن أو المنسوب للأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كيف يا جماعة يا أشاعرة أصلحكم الله، كيف تقولون كيف يكون هذا الدليل؟ قالوا إن الشاعر يقول إن الكلام هو المعنى الذي في الفؤاد وإنما اللسان يعبر عن ما في الفؤاد، والله ليس له لسان، إذن الكلام هو الكلام الذي في النفس. إذن نأتيهم هنا، قد يأتيهم شخص آخر يقول إذن الله له فؤاد والله له قلب. إذا ألزم أنفسهم بهذه اللوازم ما من قول يقولون به إلا وللشيطان فيه ماذا؟ مدخل يمكن أن يدخل به عليهم، بهم عليه أو به عليهم، حتى لو قالوا هو الكلام النفسي. إذن لماذا؟ نقول يلزم من هذا أنه أخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يلزم من هذا أنه عاجز عن الكلام، يلزم من هذا أنه يحتاج إلى من يعبر عنه. حاشا لله، انظر يا أخي لغبائهم، سبحان الله، يعني هذا منتهى الغباء. ولذلك يعني المعتزلة على إلحادهم قد يكونون أفقه من هؤلاء. المعتزلة أنكروا الكلام وعرف زيغهم في هذا الباب، أصبح واضحا للناس، ها؟ لكن هؤلاء يعني قالوا لا، نحن نثبت الكلام ولكنه كلام معنى قائم بالنفس. إيش معنى هذا الكلام؟ لا معنى له ولا قيمة له، وإنما هو كلام يناقض بعضه بعضا. نعود فنقر. ولذلك فإن البيت الاستدلال به باطل من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه منسوب إلى الأخطل وليس ثابتا عنه، وليس في ديوانه. الوجه الثاني أن الأخطل رجل نصراني، فلا يستدل بقوله على تقرير صفة من صفات الله عز وجل. الأمر الثالث أنه معارض للآيات والأحاديث الصحيحة. أما الآيات فإن الذي يضمر في نفسه كلاما لا يؤاخذ به، ها؟ لا يؤاخذ به، يعني لا يمكن أن يؤاخذ به. الذي يضمر في نفسه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه نزلت لطمأنة المؤمنين عندما فهموا من قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فهموا أنه بمجرد الوسوسة أنهم يؤاخذون، فنزلت الآية تطمئنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكلام الذي في النفس لا يسمى كلاما. ولذلك فإن الذي يعني يضمر شيئا في نفسه لا يكلفه الله تبارك وتعالى شيء بهذا الكلام الذي يضمره في نفسه ما لم يعزم عليه أو يعمل. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فإذا المعنى الذي في النفس لا يسمى كلاما، والكلام يطلق على المعنى واللفظ معا، ولا يطلق على اللفظ فقط ولا على المعنى فقط، وإنما يطلق عليهما معا. هذا هو الأمر. كذلك يعني الآن لما نسخ الكلام، منع الكلام في الصلاة، قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، بإجماع أهل العلم أن من طرأت عليه وسوسة في نفسه لا تبطل صلاته. ها؟ لو كانت تسمى كلاما لقلنا بماذا؟ ببطلان الصلاة. لو كانت تسمى كلاما على قاعدة الأشاعرة لقلنا إن صلاته تبطل، ولكنها ليست كلاما، لا تسمى كلاما، هذه الوسوسة لا تسمى كلاما. ولذلك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك محض الإيمان، وفي رواية ذلك صريح الإيمان، أي كونكم تستعظمون أن تتكلموا به رغم وجوده في أنفسكم فهذا هو خالص الإيمان وصريح الإيمان. نعود فنقول إن الله قد كلم موسى كلاما حقيقيا، وإن الشجرة لم تكلمه، وإن الهواء لم يكلمه، وإنما كلمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات كما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما كلم آدم وغيره من الأنبياء المرسلين ممن كلمهم الله تبارك وتعالى. وأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه. نعم. نعم. نعم. الوجه الرابع أن من أضمر في نفسه كلاما لا يؤخذ به، ومن وسوس أو من جاءته وسوسة لا يؤخذ بهذه الوسوسة ما لم يتكلم به، اللهم إلا إذا نوى وعزم فهو يؤخذ، لا لأنه كلام وإنما لكونه عزم بقلبه على فعل ماذا؟ المعصية. عزم ولم يثنه خوف الله، وإنما حيل بينه وبين الفعل، فهو يؤخذ لكن لا يؤاخذ بقدر الفعل على كل حال. نعم. ثم قال رحمه الله والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو من فضل الله. على كل حال الكلام عن العقل هنا لا ندخل في السفسطة التي تقول هل العقل في الرأس أم في القلب أم في، هذه أمور لا تعنينا في مثل هذا الدرس، وإنما المقصود الذي يشير إليه المصنف هنا رحمه الله هو ما يفهم به حيث ركبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن من نقص عقله أو اختل أو جن لا يؤاخذ بما يفعل، فإذا أخذ الله العقل أو سلبه إنسان فإنه لا يؤاخذه بفعله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالعقل الذي تعقل به الأشياء نعمة من الله أنعم به على البشر، فيميز به بين الحق والباطل، وبين الخبيث والطيب، وبين الغث والسمين، وبين البدعة والسنة، وبين التوحيد والشرك، وبين طريق السلف من طريق الخلف، وبين طريق الجنة من طريق النار. فهذا هو نعمة عظيمة أنعم الله بها على البشر من بين المخلوقات في الأرض، فيجب أن نشكره عليها وأن نستخدمه فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما يقرب إلى رب العزة والجلال. والعقل الصحيح يتفق مع النقل الصحيح ولا يخالف الشرع، وهذا العقل يجب إعماله والتفكير به والتدبر به، لا أن يعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث يستقل في تقرير ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، كما ذهبت إلى ذلك الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من أهل الزيغ والضلال، وإنما نتدبر به ونتأمل به الأشياء ونفهم به ونعقل به ونميز به، لكن لا يعتمد عليه وحده، ولا يجعل هو الأصل، ولا يجعل النقل تابعا له. وإذا لم إذا قصر فهمنا عن إدراك شيء فهذا دليل على قصور عقولنا، وليس دليلا على أن العقل يرجع إليه بدلا من الرجوع إلى السمع كما يفعله أهل الكلام وأهل الزيغ والضلال. الخلاصة أن هذا العقل نعمة من الله عز وجل، يجب علينا أن نصونه من كل ما يضر به من المسكرات والمخدرات، وأن نستخدمه في طاعة الله، وأن ننميه بالقراءة بتلاوة كتاب الله عز وجل وبدراسة كتب أهل العلم وبالفقه والتفقه في الدين، فإنها تثقل العقل وتزينه وتنيره وتجعله يهتدي إلى الطريق السوي، وهي عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن الله فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي طائع بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هذا الأمر وهو تفضيل بعض الناس بعضهم على بعض، لا شك أن المؤمنين خير من الكافرين، بل ليست هناك مقارنة، ولا شك أن المؤمنين أيضا يتفاضلون، فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، وكلهم مؤمنون فهم يتفاضلون، ولذلك فضل الله المجاهدين على غيرهم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذن التفاضل إنما هو بالتقوى، وفي أمور الدنيا لا شك أن هناك تفاضل بالمال، تفاضل بالجاه، تفاضل بأمور زائلة، لكن التفاضل في الدين إنما هو بتقوى الله عز وجل، لا يفضل أحد أحدا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى هي التي يعرف بها الفاضل من المفضول، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. وإذا أكرم الله تبارك وتعالى أحدا من عباده وفضله فلا اعتراض عليه، لأن ذلك حقه. وإذا عذب أحدا من عباده أو كتبت عليه الشقاوة أو الضلالة فإنه لا يسأل عما يفعل، لأن ذلك ملكه، يفعل فيه ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. هذا حديث عظيم يجب أن تجعله أخي المسلم نصب عينيك دائما. أكد أن الدين النصيحة 3 مرات، ثم بين لمن تكون النصيحة: لله بطاعته وعدم معصيته وتحقيق العبودية له وتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وابتغاءك بعملك وجهه، بأن تنصح في العمل الذي تؤديه تكون نصوحا فيه صادقا فيه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر به وتصديقه بما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا نعبد الله عز وجل إلا وفق شرعه الكريم وحبه واتباعه والإكثار من الصلاة والسلام عليه. لا نقول صلعم كما تقول الرافضة أو نكتب في كتبنا صلعم، هذه صلعم ما لها، هذه شيك من غير رصيد كما يقال، ها؟ ليس لها أصل لا في الدين ولا في اللغة ولا في العرف ولا في الفطرة، وإنما جاءتنا عن طريق الرافضة. فلا نكتب، عندما يكتب الواحد يبخل أن يكتب ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم في في في في كتابه أو في صحيفته، إما يشير بحرف الصاد أو يقول ماذا صلعم، نعوذ بالله من الصلعمة، هذا لا يجوز. فلنصلي ونسلم عليه، وخير ما ورد في ذلك الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في أين؟ في الصلاة بعد التشهد، هذه الصيغة الصحيحة. أما صلاة الفاتح فهذه دجل وبدعة التي يدعيها أو تدعيها بعض الفرق الصوفية، وأنه جاء بها جبريل مباشرة إلى الولي أو إلى الشيخ. وهل نزل جبريل بوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من اعتقد هذا الاعتقاد فقد كفر بالله ومرق من الدين وخرج من الملة. نعم، فالنصيحة لرسول الله طاعته وتصديقه واتباعه والسير على هديه والاجتهاد في ذلك واتباعه في كل صغيرة وكبيرة وحبه فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل، فهو تلاوته حق تلاوته وتدبر معانيه واعتقاد أنه كامل غير منقوص، وأن الرسول وأن الصحابة نقلوه إلينا نقلا متواترا كما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، خلافا لما يعتقده المحرفون من أنه نقص أو أن هناك من حرف أو بدل فيه. الله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن اعتقد أنه نقص حرف واحد منه فقد كفر، ومن اعتقد أنه لم يبلغ منه حرف واحد فقد كفر، ومن اعتقد زيادة حرف على المصحف العثماني أو على ما اتفق عليه السلف فقد كفر. هذه هي عقيدة أهل السنة، ولا نلتفت إلى أي عقيدة سواها مما يجعجع به المجعجعون ويسطره الأفاكون والكذابون والذين يفترون على الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن النصيحة لكتاب الله أن نؤمن بأنه كامل، هذا واحد. ثانيا أن نؤمن بأنه لم يحرف ولم يبدل ولم يدخله التحريف ولا التبديل أبدا، لم يحرف ولم يبدل. ثالثا أن نتلوه حق التلاوة. رابعا أن نتدبر، أن نعمل به وأن نتدبر معانيه، لا نقرأه هكذا هذرمة كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا، إنما نقرأه ونتدبره حق التدبر ونعمل به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، لا نقرأه ونهز فقط أجسامنا مع القراءة ونحن لا نعمل به، كما هو حال كثير من الناس. نعم، كثير من الناس يقرؤون ويتهزهزون وهم لا يمثلونه لا في المظهر ولا في المخبر. تجده معرض عن الله، معرض عن الصلاة، معرض عن الزكاة والحج والصوم، غير ممتثل لأوامر الله ولا مجتنب لمحارم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه لذلك. فالنصيحة لكتاب الله عز وجل هي الإيمان به حق الإيمان، وتدبره والعمل به، واعتقاد أنه كامل غير منقوص، وأنه لم يحرف ولم يبدل. كذلك النصيحة لأئمة المسلمين الذين يحكمون بشرع الله عز وجل، والنصيحة لهم بأن نبين لهم الحق بدليله، وأن نجتهد في نصحهم وبحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال وبالطريقة التي تتفق مع السنة، بأن لا نفعل مثل ما يفعل بعض الجهلة الذين لا يعرفون كيفية تمحيض النصح للأئمة. ونعني بالأئمة يعني من ولاهم الله تبارك وتعالى على المسلمين، ولا نعني أن هناك أئمة معصومين كما يدعيه بعض أهل البدع، وإنما من ولاه الله على أمر المسلمين وحكمهم بشرع الله، سواء كان خليفة منتخبا أو تولى على المسلمين ولو بطريق الغلبة، ما دام يقيم شرع الله سبحانه وتعالى فعلينا السمع والطاعة، وعلينا أن نطيعه ما فيما أطاع فيه الله، وأن لا نطيعه فيما في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن طريقة النصح للولاة، ولاة الأمر، لها منهج معين يعرفه السلف، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهى عن نصحه أمام العامة، وعن توجيه وعن التشهير به، وإنما علينا أن نأخذ بيده وأن نأخذه منفردا، ثم نمحض له النصح بكل صراحة وبكل صدق وندعو له مع ذلك. أما التشهير على المنابر ببعض الأمور أو بما قد يكون هناك من مخالفات، فهذا من منهج الخوارج ومن منهج أهل البدع الذين على غير منهج أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نتجنب منهجهم. فالإثارات وتحميس العامة ويعني استغلال بعض ما قد يوجد من مخالفات أو معاصي للتشهير الذي قد يكون نفعه أكثر، قد يكون ضرره أكثر من نفعه، ليس النصح لا يكون بهذا الشكل الذي يفعله أولئك، وإنما يكون بحسب المقال. لكل مقام مقال، ينتهز الفرصة ويهتبل الفرصة المواتية للنصح، فقد يقتضي النصح التصريح، وقد يقتضي النصح التلميح، وقد يقتضي النصح الحكمة، وقد يقتضي النصح أمورا كثيرة وأحوالا كثيرة. فعلينا أن نعد لكل أمر عدته، أن علينا أن نعد لكل أمر عدته. المأمون وهو أحد خلفاء بني العباس، وتعلمون أنه تبنى منهج المعتزلة، مع ذلك لم يكفره السلف، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله مع ما فعل، وما يعني فعل أمور كثيرة، تبنى مذهب المعتزلة وسجن أئمة الهدى والدين، وذلك لأنه لبس عليه، لبست عليه المعتزلة فانقدحت في ذهنه ماذا؟ شبهة. ومع ذلك لم يكفروه، ولم يكفروا المعتصمة بعده، لأنهم يعني يعلمون أنه انطلع عليه هذا الأمر عن شبهة، وإنما يكفر من يعني أقنعه بهذه الشبهة وهو يعرف أنها شبهة باطلة. مع ذلك يعني أتاه رجل فأغلظ عليه القول، المأمون أتاه رجل فأغلظ عليه القول وتكلم معه، أنت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، فقال له يا هذا قد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو خير مني، قد أرسل الله ها من هو خير منك إلى من هو شر مني، أحسن، قد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من يعني؟ يعني فرعون. أرسل الله من هو خير من هذا الداعية وهو من؟ موسى، إلى من هو شر منه وهو من؟ فرعون شر الخليقة. فإذن فأمره الله أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا في حق الكافر، الوالي الكافر، فما بالكم في حق الوالي المسلم المبايع الذي يجب له السمع والطاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما جاء لك؟ ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علينا أن نعد لكل أمر عدته فيما يتعلق بالنصيحة، وفيما وأن نناصح من ولاه الله علينا بالمنهج الصحيح الذي يتفق مع منهج السلف الصالح، وأن يكون هدفنا هو الإخلاص لله عز وجل وتمحيض النصح، لا يكون القصد هو التشهير وحب الظهور وما إلى ذلك، وإنما يكون المراد الاجتهاد في إصلاح ما فسد من أحوال الأمة، وذلك بتمحيض النصح لهم بالأسلوب الذي يعود على المسلمين بالخير. ولذلك معالجة المنكرات، لا شك أن رسول الله قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قال أهل العلم تغيير المنكر بما يؤول إلى منكر فهو ماذا؟ فهو منكر.